من كتاب الثوابت والمتغيرات، وجوب التحقق إذا حدث لوث في دلالة الشهادتين على الإقرار المجمل بالإسلام. فإن حدث لوث في دلالة الشهادتين على الإجابة إلى الإيمان وإرادة الدخول في الإسلام وجب التحقق، فيكف عن قائلهما ويتثبت من أمره حتى يستوفى منه ما يدل على إقراره المجمل بالإسلام وبراءته المجملة من كل دين يخالفه. وقال الشافعي رحمه الله: والإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة وكتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما، وقد بدلوا منه، وقد أخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. فقد قيل لي: إن فيهم من هو مقيم على دينه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويقول: لم يبعث إلينا. فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: وأن دين محمد حق أو فرض، وأبرأ مما خالف دين محمد أو خالف دين الإسلام. فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان، فإن رجع عنه استتيب، فإن تاب وإلا قتل. وإن كانت طائفة تعرف أن لا تقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عند الإسلام، أو تزعم أن من أقر بنبوته لزمه الإسلام، فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فقد استكملوا الإقرار بالإيمان، فإن رجعوا عنه استتيبوا وإلا قتلوا. والذي يتدبر مقالة الشافعي يجد أن مناط الإيمان عنده هو القبول المجمل للإسلام والبراءة المجملة مما يخالفه، وأنه متى عبرت الشهادتان عن هذا ثبت بهما عقد الإسلام لا محالة. أما إذا وجد ما يقدح في دلالتهما على هذا المعنى فقد وجب التحقق من ثبوت هذا الإقرار المجمل. ولهذا جعل الإقرار بالشهادتين عند الوثني ومن لا يدين بدين كافيا في ثبوت عقد الإسلام، لعدم وجود ما يقدح في دلالتهما على الإقرار المجمل بالإسلام. وفرق في أهل الكتاب بين من كان منهم مقيما على دينه يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لكنه لا يرى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم ويقول: إنه لم يبعث إلينا، فهذا لا ينفعه الإقرار بالشهادتين في ثبوت عقد الإسلام، لأنه مع إقراره بهما لم ينخلع عن دينه ولم يدخل في الإسلام، أي لم يتحقق عنده مناط الإيمان، وهو الالتزام المجمل بالإسلام والبراءة المجملة مما يخالفه. فلا يكون بالنطق بهما قد استكمل الإقرار بالإيمان لتخلف دلالتهما في هذه الحالة. أما من كان من هؤلاء يرى أن من أقر بنبوته فقد لزمه الإسلام، فإنه يثبت له عقد الإسلام بالإقرار بالشهادتين، لعدم وجود ما يقدح في دلالتهما على هذا القبول المجمل. فالقضية عند الشافعي إذن: هل يدل الإقرار بالشهادتين على القبول المجمل للإسلام والانخلاع المجمل مما سواهم من الأديان أم لا؟ فإن دلتا على ذلك ثبت بهما عقد الإسلام لا محالة، وإن تخلفتا عن هذه الدلالة العارض فيجب التحقق من حصول هذا القبول المجمل. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبيرا عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي في اعتقاده. فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والذي يتدبر كلام القاضي عياض يجد تمام الموافقة بينه وبين كلام الشافعي. فالقاضي يجعل عصمة المال والنفس مقرونة بالإقرار بالتوحيد الذي يدل على الإجابة إلى الإيمان، أي القبول المجمل للإسلام. فإذا لم يدل على ذلك لم يكن كافيا في ثبوت هذه العصمة، ولهذا قبله من غير تحفظ من مشركي العرب والوثنيين لعدم وجود ما يقدح في هذه الدلالة، وتحفظ بالنسبة لغيرهم من أهل الكتاب ممن لا يعني إقراره بالتوحيد التزامه المجمل بالإسلام وبراءته المجملة مما يخالفهم. فالعبرة بالإجابة إلى الإيمان المعبر عنها بالإقرار بالتوحيد، فهذا هو المناط في ثبوت عقد الإسلام. ونقل الحافظ ابن حجر عن البغوي قوله: الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية، فإذا قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام، ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله. فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق. فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده. ومن يدقق في كلام البغوي يجد أن مناط ثبوت عقد الإسلام عنده هو القبول المجمل للإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه. ولهذا اكتفي في الوثني والثنوي بالإقرار بالتوحيد لدلالة هذا الإقرار على قبول الإسلام وعدم وجود ما يقدح في هذه الدلالة، ولم يكتفى به بالنسبة لمنكر النبوة أو منكر عمومها إلى جميع الخلق، لأنه لا يدل في هذه الحالة على قبول الإسلام، فأوجب أن يضاف إليه ما يدل على حصول هذا القبول العام. وقال الحافظ في موضع آخر في الفتح: وأن قول أصحابنا من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عيسويا فلا يرد عليه مطلق حديث الباب، لأن العيسوية طائفة من اليهود حدثت في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى العرب فقط، وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى أحدث لهم ذلك. فالمانع من ثبوت عقد الإسلام للعيسوي بالتشهد أنه لا يحمي الدلالة على القبول المجمل للإسلام، لأن هؤلاء لا يقرون بعموم رسالته ولا يرونها ملزمة لهم. ويقول النووي رحمه الله: أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف دين الإسلام، إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء. ولا يخفى أن كل هذه المقولات إنما تتحدث عن الكفار الأصليين أو عمن ثبتت عليه الردة بيقين، فلا وجه لتطبيقها على واقع المجتمعات الإسلامية التي لا زال الناس فيها على أصل انتسابهم إلى الإسلام وإقرارهم المجمل به وبراءتهم المجملة من كل دين يخالفه، ولم يتلبسوا فيها بمكفرات يقينية قطعية تنسحب أحكامها على أحد الناس. ولكن تبقى القاعدة: إذا وردت الشبهة على الإقرار المجمل بالإسلام فقد وجب التحقق، كما هو الحال في المجتمعات التي يغلب على أهلها بعض النحل المكفرة كالقاديانية والبهائية والدروز والنصيرية ونحوها.